وَاتَّقُوا اللَّهَ يا نور على نور يا بانو. اه يطلع عليه. الله يوفقك. الله أكبر. الله يا سيدنا يا Bye. Thank you. النبي وحتى النبي كمان مره ربنا يكرمك ويديك الصحه الله يفتح عليك الله اكبر يا كمان مره متعنا ربنا متعنا في الصحه لا Allah'a emanet olun. فيقول يا ارواحي ما الله أكبر. Thank you.